إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. كل واحد منكم الذين شاهدهم كلهم كبار لهم أولاد، هل أحد منا يستطيع أن يربي الأولاد؟ الأولاد ما تكون التربية لهم إلا من أمهاتهم. تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، ما يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتم إليه جاعوا، لأن ما عندي المال حتى أنفق عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يقول لها ليس لك عندي شيء. يعني إلى تلك اللحظة لم ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام حكم الظهار، إذن هو يقول لها لا شيء لك عندي، وهي تشكو. نسمع لهذه الآية، الله عز وجل يقول في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. يعني عائشة في الحجرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه المرأة تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام تحاوره، ولكنها لا ترفع صوتها على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة هذا القول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني ما بينها وبينها إلا أذرع ذراع أو ذراعين يخفى علي، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فهل هناك مماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ بل علينا أن نقدر الله حق قدره. والله قال هذا القول وأكمل الآية وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فنحن نثبت لله كل ما أثبته لنفسه على هذا الأساس، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في كلامه، وهو السميع البصير. هذا الذي ينبغي علينا أن نثبته. إذن هذا الرجل الذي قال هذا القول ودعا لهذه الدعوة، الإمام أحمد ما ظهر لأولئك هذا القول الذي يخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج عليهم. ولو قال للناس اخرجوا ما تأخر أحد، لو قال للناس اخرجوا لم يتأخر أحد أبدا، ولكنه يعرف على أن في الخروج يعني فتن وانتهاك أموال وأعراض وقتل أنفس لا ذنب لهم، وهؤلاء عندهم شبهة، إذن ما عليهم إلا أن يصبروا على هذه الشبهة. ونبين لكم على أن هذه الشبهة زالت بعد فترة بسيطة في زمن المتوكل، يعني في حدود 15 سنة استمرت المحنة. جاءوا برجل من أدنى، أدنى تعرفونها، نتكلم الآن مع أهل سوريا وأهل تركيا يعرفون أدنى، يعني جاورة لسوريا في أطراف تركيا الآن. جاءوا بهذا الرجل يعني مربط مثل غيره، يطلبون منه أن يقول القرآن مخلوق. فلما جاء عند المتوكل فطلب منه هذا الطلب، فقال هذا الكلام مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعا هذا الرجل الجهمي المعتزلي الذي يقول هذا القول، فدعاه للمناظرة. فقال الرجل هذا الذي من أدنى أن تناظر أنا ويا عندك وأنت الحكم، ولكن السؤال لي أنا أسأل وهو يجيبني. فاتفقوا على هذا، فوجه له هذه الأسئلة عند المتوكل، فقال له هذا القول الذي تدعو له هل هو موجود في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عرفه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي يعني الخلفاء الراشدين؟ قال لا. فقال سبحان الله، لم يعرفه لا الرسول ولا الخلفاء الراشدين، وانت عرفته من أين؟ فتعجب المتوكل، قال كيف يعني من أين لك هذا الذي جئت به؟ فسقط في هذه الجولة، فقال أقلني يعني اسمح لي. فقال أنا أسمح لك والسؤال يبقى لي. فقال نعم، فأعاد السؤال عليه بعينه، فقال الرسول علم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي علموا. طيب هل دعوا؟ قال لا. يعني هل دعوا الناس قالوا القرآن مخلوق؟ قال لا. فقال سبحان الله، شيء وسع الرسول وسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا يسعك، لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ قال لا وسع الله عليك، ودخل الحجرة ثم رجع وقال فك القيود. فك القيد، القيود تعرفون حديد في رجوله جاءوا به مسكين مقيد، لما فكوا الحديد مسكه، مسك العمود. فقال ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أوصي الذي يكفنني ويضعني في اللحد أن يضع هذا العمود معي حتى أقول لربي يوم القيامة اسأل هذا الظالم فيما سجنني. فقال أعطوه، سمح له بالعمود أخذه معه. بعد ذلك قال له نريد منك أن تبقى عندنا حتى تعلم أبناءنا. قال له الخير لك والأفضل لك أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي، لأن كل من جاء به إليكم يقتل، فسيبقون يدعون عليك يظنون أنك قتلتني، لكن إذا رجعت إليهم يشاهدوني ويرفعون الدعاء عنك. مفهوم هذا الكلام؟ فأذن له فقال أعطوه مالا، فقال أنا في غنى لا أريد لك مالا. ورفعت المحنة، وفي نفس الوقت أمر المتوكل الناس أن يقرأوا كتب السنة في المساجد، وانتهت المحنة في هذه الفترة القصيرة. إذن الإمام أحمد رحمه الله ومن قال بقوله كلهم مجمعون على ذلك، بمعنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهو امتنع وإن كان كفرا، لكن عندهم شبهة رفعت عنهم الخروج عليهم. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة، وأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة، ما علينا إلا أن نعمل بما فيها. والقول بخلق القرآن كثير من الكتاب المعاصرين أصحاب الحركات أصحاب الدعوات يقولوا هذه أشياء تحت التراب، لماذا تنبشوها؟ يعني الذين قالوا هذا القول قد ماتوا، تسمعوا كلامي هذا؟ يقولون هكذا ويدعون أنهم قد ماتوا، إذن هذا معناه شيء تحت التراب لا تنبشونه. وهذا يقوله المعاصرون الكتاب الآن، وكلامهم هذا ليس بصحيح. الناس على وجه الأرض ويقول القرآن مخلوق ويدعون إليه ويناضلون عنه، والذي يخالفهم يعملون معه قدر ما يستطيعون. إذن الفكرة والدعوة هذه ما زالت موجودة، وكما يقال لكل مورث وارث. فهؤلاء أصحاب البدع لهم ورثة ينشرون كلامهم ويقولون به، وهم على قيد الحياة، علماء كبار يكتبون مثل هذا الكلام ويقولون القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يقدر الله حق قدره، وأن يرجع إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإلى العلماء السلف الصالح الذين يقولون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال معنا في باب الزيارة يا أخي، باقي وقت طويل، 10 دقائق. 10 دقائق. أجزاكم الله خير، كثير من الزوار الآن جاءوا للعمرة وجاءوا لهذا المسجد للزيارة، فنريد أن نتحدث عما يزار وماذا يقال حتى المسلم يكون على بصيرة. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال، يعني من أجل العبادة وأجل طلب الثواب، إلا إلى 3 مساجد. لا تشد الرحال، يعني السافر من بلدك إلى بلد تريد الثواب من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن في هذه الدنيا كلها. الكعبة اللي هي قبلة المسلمين، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، يعني أجرها يساوي 100,000 فيما سواه. ثم قال ومسجدي هذا الذي اصطلى فيه 1,000 صلاة، والمسجد الثالث المسجد الأقصى الذي تعرفون حاله كلكم، والسبب من المسلمين هم الذين قصروا في هذا. إذن هذه 3 الأماكن هي التي تشد إليها الرحال من أجل الثواب، من أجل طلب الأجر والثواب من الله عز وجل، لا قبر البدوي ولا قبر العيدروس ولا فلان ولا فلان. إذن أنت تريد ثوابا من الله عز وجل في بلد من البلدان، لا يمكن إلا بهذه 3 الأماكن. أنت أيها الأخ وصلت المدينة، إذا وصلت المدينة ودخلت هذا المسجد، فإما أن تدخل في وقت فريضة الناس يصلون فتصلي معهم، في غير وقت الفريضة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلي في أي مكان تيسر لك في المسجد، ثم تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام، وإن لم تستطع فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو الله عز وجل بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر ثم على عمر. وينبغي أن يعلم المسلم على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، لأن كثير من الناس الذين يقولون مثل هذه الأقوال في المساجد فيها قبور أولياء كما يقولون، يقولون انظروا ذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد. فينبغي للمسلم أن يعلم أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وكذلك عمر، وكذلك عمر وأبو بكر. الرسول لما توفي عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم الاثنين، الصحابة اختلفوا أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى مكة، إلى الشام، إلى أين؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ففي المكان الذي توفي فيه سحبوا السرير الذي توفي فيه حفروا له فدفنه في هذا المكان. إذن هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. الروضة كما تشاهدوها الذي شرقها هذه الحجر لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيوته التي كان يسكن فيها، ومنها بيت عائشة. هذه الحجرة التي فيها عائشة لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسقوه اللبن فصار يطلع من الطعنة فعرفوا أنه ميت، فطلب من عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة ويستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. جاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها لأنها سمعت الحادث، والرجل هذا قتل 12 أو 13 لأنه حدد السكين حقه من الجانبين وسقاه بالسم فصار يطعن يمينا ويسارا، ثم بعد ذلك لما رموا عليه برنسا ماذا صنع؟ ذبح نفسه، قتل نفسه حتى لا يعرف من الذي خطط هذه الخطة السيئة، وهو مجوسي كما هو معروف أبو لؤلؤ المجوسي. والآن في بعض البلدان يجعلون له يعني قبر وزيارة له، واليوم حق يجعله عيد وهكذا من هذا النوع. فالشاهد من هذا أنها حينما جاءها عبد الله بن عمر وقال عمر له سلم عليها ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست الآن بأمير، وإنما أقول عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبه، إن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن اذهبوا بي إلى البقيع. فلما جاء وبلغها قالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فلما رجع بشره بأنها قبلت. أيضا إضافة إلى هذا قال إذا حملتمني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، يعني حياء مني، إذا مت ربما يتغير الوضع. فجاء واستأذن مرة أخرى فرحبت ودفن مع صاحبيه. ولهذا قال العلماء تحقق بهذا ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لأنهم كانوا يلازمونه في جميع مصالح المسلمين، إذن دفن معهم. هذا الذي أريد أن أنبه الإخوان على أن القبور في المساجد لا يجوز، لا تجوز دفنها في المساجد، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تصلي لصاحب القبر ولا تجعله أمامك. طيب ماذا نصنع في المساجد التي فيها قبور وأراد الناس أن ينفذوا ما قاله العلماء في هذا؟ العلماء جميعا يقولون إن كان هذا المسجد بني على قبر، إذا كان المسجد بني على قبر موجود وبنوا المسجد عليه، فهذا المسجد يهدم، المسجد يهدم لأنه معتدي، ويبنوا لهم مسجد في مكان آخر. إذا جاء بهذا الميت وأدخله في المسجد والمسجد مبني، فهذا هو الذي ينبش ويخرج ويكون مع المسلمين. هذه قاعدة عند العلماء جميعا في هذا الجانب في هذا الباب. نرجع للزيارة. إذن أنت سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، فعليك أن ترجع لأي مكان يتيسر لك في المسجد، مو شرط أن يكون في الروضة. يعني كثير من الناس يظن على أن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى في الروضة، ولهذا تشاهدون الناس في الروضة كيف أحوالهم بعضهم على بعض، وهذه المزاحمة لا ينبغي. ثم هذا الزحام أيضا من تكرار الرجوع إلى قبر الرسول مرة أخرى. أنت الآن سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وتريد أن تصلي وتصلي عليه مرة أخرى، فلا ينبغي لك أن تذهب إليه مرة أخرى، بل تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وما نفذه زين العابدين حينما رأى رجلا يتردد على الحجرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نسمع هذا الكلام، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، العيد كعيد الأضحى كعيد رمضان عيد الفطر كعيد الجمعة لأنه عيد أسبوعي، فيقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنكم لا تصلوا فيها النوافل ولا تقرأوا فيها القرآن. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن أنت لما تذهب تريد أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، فتصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فما علينا إلا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا. والله عز وجل قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن أنت تصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك، ولو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره لكان في هذا حرج على المسلمين، وهذا الدين يسر ميسر. هناك ملائكة سياحين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذون هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت هنا تسلم على الرسول، فلا فرق بين كونه بعيدا وأنت قريب، لأن الملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الآن بعدما سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول هذا القول تذهب وتسلم عليه، لأن كثير من الملبسين على الناس يقولون هذا الرجل الذي اسمه محمد بن عبد الوهاب يمنع زيارة القبور، هذا كتابه الذي نقرأه الآن. ما يمنع الزيارة؟ يمنع الزيارة الشركية البدعية حينما تأتي تطلب من الميت ما لا يطلب إلا من الله، بل هذا مأمور به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قال الصحابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة للإسلام نهى الناس عن زيارة القبور مطلقا، لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله، اللات والعزة وغيرها يعبدونها من دون الله، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، المريض يطلب الشفاء، الغائب يطلب رد غائبه، المطر إذا تنزل إذا تأخر يطلبون إنزال المطر، وهكذا. فالرسول نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذلك كله شرك، قال كنت نهيتكم، اسمعوا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ما قال الصحابة الذين يريدون يحافظون على دينهم،